غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. في عمرة التمتع وفي العمرة المفردة إذا أحرم الإنسان وانتهى من إحرامه عليه بأداء الواجب الثاني من أعمال العمرة وهو الطواف. والطواف كما سنتحدث عنه هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله يشترط فيه خمسة أمور، خمسة أمور لا بد أن تكون متوفرة في الطواف حتى يكون الطواف صحيحا. الشرط الأول هو النية، يعني لا بد من أن يكون قاصدا لهذا العمل المعين. عندما يريد أن يبدأ الطواف مثلا في طواف العمرة المفردة، إذا كانت هذه العمرة المفردة مستحبة وإذا كانت عن نفسه يعني ليست نيابة عن أحد، عندما يريد أن يبدأ الطواف يكون متصور هذا التصور أنه يريد أن يطوف طواف العمرة المفردة وهذا الطواف لنفسه ويكون قربة لله تعالى. يعني مو من باب أنه ودي يتمشى رياضة ذاك اليوم بيمشي مع الطائفين، لا، قصده قربة لله تعالى، يكون هذا موجود في قصده. وقلنا في النية لا يلزم التلفظ بها، إنما القصد موجود. يعني لو سأله أحد ماذا تفعل يقول أطوف. لماذا تطوف؟ قال أطوف للعمرة المفردة. عليك طواف واجب ولا مستحب؟ قال والله مستحب. عن نفسك ولا عن غيرك؟ قال عن نفسي، عارف هذه الأشياء. هذا المقصود بالنية، إذن لابد من توفر النية. الشرط الثاني لابد أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يعني بغير الطهارة لا يصح الطواف في الحج ولا في العمرة، سواء عمرة التمتع أو العمرة المفردة. المقصود بالحدث الأكبر يعني الشيء الذي يوجب الغسل كالجنابة مثلا أو الطهارة من الحيض، هذا يوجب الغسل، هذا يسمى حدث أكبر. المقصود بالحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، يعني كخروج البول مثلا، إذا خرج من الإنسان البول يلزمه الوضوء إذا أراد أن يصلي، إذا خرج من الإنسان ريح يلزمه الوضوء حتى يصلي. فما يوجب الوضوء يسمى حدث أصغر، وما يوجب الغسل يسمى حدث أكبر. فلا بد أن يكون الإنسان على طهارة، إن كان محدثا بالأصغر يتوضأ، إن كان محدثا بالأكبر يغتسل قبل أن يطوف. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث هو الطهارة من الخبث، والمقصود من الخبث يعني ما في نجاسة لا على بدنه ولا على ثياب الإحرام، سواء دم مثلا أو غائط أو أي نجاسة أخرى، يعني أن لا يكون على بدن الطائف المحرم ولا على ملابسه نجاسة. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع الختان بالنسبة للرجال، يعني لابد أن يكون هذا الرجل مختونا، يعني إذا طفل مثلا في صغره أهل خافوا عليه قالوا والله ما نبغى نختن، أبوه ما عنده له الولد وخايف عليه، والله الختان يطلع من الدم كذا، ما ختنوه لأي سبب، وكبر هذا الإنسان وأراد أن يحج لا يصح منه الحج إلا بالختان. إذن الشرط الرابع وهو الختان. الشرط الخامس من الشروط المعتبرة في الطواف، الشرط الخامس هو الستر للعورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. والمقصود بالستر للعورة هو الستر الواجب في الصلاة، يعني الرجل ماذا يجب عليه أن يستر في أثناء الصلاة، المرأة نعم الرجل ماذا يجب عليه أن يستر أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة يجب عليه أن يستر أيضا في أثناء الطواف. المرأة ماذا يجب عليها أن تستر في أثناء الصلاة؟ يجب عليها أن تستر في أثناء الطواف. فإذا إذا ظهر جزء من شعر المرأة أثناء الطواف وهي تعلم فهذه المسافة التي طافتها وشعرها ظاهر غير صحيحة. إذا ظهر جزء من كفها مثلا من ساعدها أو جزء من ساقها في أثناء الطواف، فإذا لابد للمرأة أن تستر نفسها بالستر الذي تستر نفسها في أثناء الصلاة. فلابد للطائف سواء رجلا أو امرأة من ستر العورة في أثناء الطواف كما تستر نفسها في أثناء الصلاة. هذه 5 شروط يجب أن تتوفر للإنسان في أثناء الطواف بالنسبة لطواف الحج أو لطواف العمرة. وللحديث تتمة، والحمد لله رب العالمين.